بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا ولا تهنا رب العالمين. اللهم من علمك علمنا ومن كرمك كرمنا ومن نورك نورا ومن عطائك عطائنا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اكرمنا في ظاهرنا وباطننا رب العالمين. جاء النبي وسيد الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. محاضرة 56. احنا خلصنا اخر حاجة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقلنا ان الموضوع دوت اساس ربنا سبحانه وتعالى، قاعدة اساسية ان العبد اذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى لازم يراقب ربنا، لازم يكون في مراقبة. عشان كده قال فأينما تولوا فثم وجه الله، معنى ان هي اينما اتجهت واينما كان اتجاهك وجب عليك ان انت تعمل ايه؟ ان انت تراقب الله. طب انا اراقب الله ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى ليس له شبيه وليس له مثيل وليس له صورة وليس له اصل نعلمه ولا غيب نجهله. ربنا سبحانه وتعالى مخصوص بذاته بعلمه، لا يعلم ذاته إلا ذاته، ولا يعلم عنه إلا هو، ولا يعلم كنه إلا نفسه. ما فإنما تولوا فسموا وجه الله دي يعني إيه؟ يعني معناها إن أنت يكون اتجاهك وكليتك في أثناء الذكر والعبادة متجها إلى الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا المرة فاتت حل المشكلة دي، قال له ارقبوا الله في وجه رجل صالح. اركبوا الله فين؟ في وجه رجل صالح. وقال اركبوا محمد في آل بيته. عايز تشوف حد من النبي صلى الله عليه وسلم وغايب عنك، دور حد من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اما تبص عليه يبقى بصيت للنبي صلى الله عليه وسلم. اركبوا محمدا فين؟ في آل بيته. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبوا الله في وجه رجل ايه؟ صالح. طب هو مين كان الرجل الصالح في زمنه؟ هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ كان رجل الصالح أو الكامل، أو اللي هو الإنسان اللي يسموه الإنسان الكامل. الإنسان الكامل كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه. فكان اللي عايز ينظر إلى الله كان ينظر إلى مين؟ إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبوا محمدا فين؟ في آل بيتي. يبقى أنت لما تركب محمدا في آل بيتي يبقى راقبت محمدا، يبقى راقبت مين؟ راقبت رب مين؟ رب محمد. الآية قالت وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وكلمنا في ايه السبب اللي خلى النصارى يقولوا على سيدنا عيسى ان هو ابن الله، وقلنا الأسباب، وقلنا خوارق العادات اللي سيدنا عيسى كان بيعملها، سواء ان هو كان بيجيب الطينه ويعمل طير من الطين وينفخ فيه اصبح طائر ويذبح وايه ويشوي ويأكل منه، اللي هو الطينه اللي كانت لسه طينه من شويه. كان يعدي على امسح على الابرص يخف، يمسح على الاعمى بصره ويرطله. احنا اتكلمنا على الجزئيه دي بالتفصيل. بديع السماوات والارض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض، اللفظ اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره في خلق السماوات والأرض، خد بالك إن ربنا في الآية ما قالش خلق السماوات والأرض، خد بالك، لأن قد يكون في الخلق عيوب. زي ايه مثلا؟ زي مثلا بتلاقي طفل اتولد او طفلين مولودين ملزوقين في بعض، او طفل عنده عيب في ايده، او طفل عنده عيب في رجله. فاطلاق الخلق على الاطلاق قد يكون في عيب، لكن ربنا سبحانه وتعالى البديع السماوات والارض. بمعنى أن السماوات والأرض لا يمكن أن يكون فيها أي شبهة عيب من الخلق. يبقى العلماء الفيزياء ويبصوا بقى على خلق السماوات والأرض يلاقي الأمور محددة بحسابات هندسية وفلكية ملهاش حصر. قمة الإتقان في الخلق، قمة الإتقان في الميزان، قمة الإتقان في السريان، قمة الإتقان في الدوران. فتلاقي اتجاهات الشمس محسوبة بالثانية، دوران الأرض حوالين الشمس محسوبة مسافة وزمن، دوران القمر حوالين الأرض محسوب مسافة وزمن. علماء الفيزياء يقولوا لو الأرض اتقربت شوية قوة الجذب بتاعت الشمس هتزيد، تبتلع الشمس الأرض. الأرض الشمس والأرض والكواكب والأقمار بتدور حوالين مركز يسموه مركز المجرة. المجرة دي نفسها لها قوة جذب هائلة، قوة الجذب دي محسوبة بحسابات هندسية وفلكية ها مقدرة تقدير في قمة الدقة. قال لو المسافة بتاعت الشمس قربت من المركز المجرة دي هتعمل ايه؟ هتبتلع الشمس والمجموعة الشمسية. وقالوا ان قوة الجذب بتاعت مركز الشمس بالنسبة للأرض عالية جدا، ومركز المجرة جذبه للمجموعة الشمسية عالي جدا. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الشمس بتدور حوالين مركز المجرة ده وفي نفس الوقت بتبتعد. في نفس الوقت ايه؟ بتبتعد، والمجرة نفسها بتتسع. يعني ابتعاد الشمس عن مركز المجرة يصحبه او يصاحبه ايه؟ بعد بالنسبة لايه؟ لمركز المجرة، حتى يتساوى البعد هنا مع البعد. لكن العلماء قالوا هيجي في وقت معين، هيجي في وقت معين هتبقى بالنسبة للشمس هتبقى الطاقة جوه الشمس، الطاقة الإنتاجية بتاعت الشمس بتاعت الطاقة هتتساوى 50% 50%. قال من عندي هنا هتنتهي الطاقة الشمسية. إذا انتهت الطاقة الشمسية ضاعت القوة الجاذبة الحاكمة لدوران الكواكب حوالين الشمس. إيه اللي هيحصل هنا؟ إيه اللي هيحصل إن الكواكب والنجوم هتعمل إيه؟ هتصطدم ببعضيها، لأن قوة الجذب الحاكمة للدوران حتى إيه؟ هيحصل فيها خلل. عشان كده ربنا قال وإذا النجوم انكدرت، وقال وكل إيه؟ كل دي الكواكب والنجوم والأقمار والمجموعة الشمسية والمجرات، قال في فلك يسبحون. يسبح فين؟ قال يسبح في الفضاء، وكله في إيه؟ فلك. فلك يعني مسار محدد عالي الدقة في الحركة. قال في الحتة دي إيه؟ لما تيجي بص تعال شوف الآية بتقول إيه. قال رفع السماء بغير عمد، ما قالش عمد وسكت، لا، قال بغير عمد ترونها. يبقى معنى كده ان في عمد بس احنا ايه؟ مش شايفين. علماء الفيزياء يقولوا ايه في القصة دي؟ يقولوا ان الارض تدور في فلك حوالين الشمس بقوة جذب. قوة الجذب دي بيمثلها حاجة اسمها المجال المغناطيسي. عملوا المجال المغناطيسي ده حسابات، لقوا المجال المغناطيسي عامل له خيوط. بس لما يكون المغناطيس الصغير ده خيط يقول عليه ايه؟ خيوط او خطوط المجال المغناطيسي. ده بالنسبة لما جيب قطبين مغناطيسين صغيرين. طب لما يكون الخيط ده ناتج عن قطعة مغناطيس صغيرة، طب لما يكون قطعة المغناطيس الكبيرة دي خارجة من أجسام هائلة هائلة زي القمر زي الشمس زي إيه زي الأرض، ألبى تبقاش خطوط، تبقى إيه عمدان. عشان كده قال بغير إيه، بغير عمد ترونه. أساس الثبات ده كله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ربنا محدد 24 ساعة، لا ينفع يبقى 24 ساعة لا دقيقة ولا أزيد دقيقة، لا ينفع الشمس تتأخر ولا ينفع القمر يتأخر، لا ينفع الأرض تقلل حركتها ولا تنفع الشمس تزود حركتها. البديع السماوات والأرض، يعني معناها أنه هناك غاية وقمة الإبداع في الخلق. قال تاني، قال النجوم بتنفجر في حالة اسمها حالات انفجار النجوم، والنجوم دي كتل صخرية هائلة ملتهبة شديدة وتسبح في الفضاء. وارد وارد ان اي صخره ضخمه جدا تدخل اي مدار اي كوكب وتتسبب في ايه، في انهاء حياه على الارض. يوم ربنا سبحانه وتعالى يعمل حاجه اسمها مكانس، المكانس دي بتدور في الفضاء تعمل ايه، تلم بقايا الانفجارات دي بتاعت النجوم حتى لا تدخل على أهل الأرض فتتسبب إنهاء الحياة على الأرض. عشان كده قال عليها الجواري الكنس، عبارة عن نجم هائل، نجوم هائلة شغلتها تسبح في الفضاء تلم إيه عشان تنظف الفضاء. ده خلق ربنا. لو ربنا سبحانه وتعالى كان هناك خطأ في الخلق كما يحدث في البشر أو في أي مخلوق من المخلوقات، سواء كان إحنا بنراه خطأ لكنه يكون هو له حكمة لكنها غير المألوف، لكن ده ما ينفعش فين؟ في السماوات والأرض ما ينفعش. لو اتقربت سنة، كواكب قربت، لو النجوم بعدت، لو حصل أي اختلال في السرعة أو المسافة تنتهي الحياة على إيه؟ على الأرض. كل مخلوقات ربنا تتعرض للفناء، علشان كده ربنا قال بديع السماوات والأرض. طيب هنا يعرفوا الذاكرين بديع السماوات والأرض في الذاكرين إيه؟ أولاً الأرض في القرآن تشير إلى جسدية البدن، الأرض في القرآن بتشير إلى جسدية بدن الإنسان، يسموها الأرض. والروح يسميه سماء. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول إيه؟ على السماوات خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، بس لما يقول بديع السماوات والأرض. طب الأرض دي فين بقى؟ أرض الذاكرين هو جسده. طب والروح؟ كل الروح من أمر ربي. بص الكائنات اللي ربنا خلقها، ربنا خلق جماد وخلق حيوان وخلق إنسان وخلق نبات، نبات حيوان إنسان. في حاجة في الروح دي، كم روح؟ الروح دي ثلاث أرواح. الروح الأولى اسمها الروح البهيمي، اللي هي الخاصة بالمحافظة على الأنواع بتاعة الخلق، ومنها يحدث التكاثر، ومنها المحافظة على الإيه؟ على النوع، اسمها الروح البهيمي. هي دي اللي بتخليك تجوع فتاكل. ازاي بالجوع؟ لما الجسم يحتاج الى بعض المواد الغذائيه لتعويض واستكمال دوران الحياه في جسمك، الجزء اللي ناقص بيدي اشاره الى المخ، المخ يدي اشاره الى البطن، تلاقي البطن ادتك اشاره ان هي عايزه تاكل. وساعات بتبقى محدده الاكل اللي انت عايزه، مش بايدك، ده بايد الخالق سبحانه وتعالى، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي جعل هذا الكيان البدني يطلب ما حدث فيه من نقص منك. ماشي؟ فيقوم يعوض اللي موجود جواه. ده ايه؟ البطن. فانت بتعوض اغذاء البدن، ده اسمها روح البهيمة، تنتشر في كل الكائنات الحية. تسير الحشرات بوازع روح البهيمة تبحث عن غذائها لاستمرار بدنها واستمرار حياتها. ربنا سبحانه وتعالى مقدر لهذه الروح ان هي تسيطر على جسم نحو غذائها. تجيب نملة وتحطها على بعد 20-30 متر، وتجيب شوية سكر وترميه في الأرض، تبص تلاقي النملة متجهة فين؟ إلى السكر. الروح دي موجودة فين؟ في كل خلق الله. الروح التانية اسمها روح التكريم. روح التكريم دي طبع عليها القرآن الكريم، يسموها الفطرة. القرآن الكريم طبع على روح التكريم، تنزل روح التكريم فين؟ في الإنسان. ولقد كرمنا إيه؟ بني آدم على العالمين، كرمهم بإيه؟ بروح التكريم. يقول عليها إيه بقى؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها. يبقى دي روح التانية اسمها روح تكريم. كل مولود يولد على الفطرة. أي إنسان بيتولد تنزل فيه روح التكريم. روح التكريم دي مطبوع عليها القرآن الكريم، قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة ثم أهله يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني إما يخلوه يهودي يا نصراني يا مجوس، لكنه في الأصل فطرة الله التي إيه؟ فطر الناس عليه. طيب أما تيجي تبص على الروح الثالثة بقى، يبقى قلنا الروح الأولانية الروح البهيمي دي في كل مخلوقات الله، كل من هو يسمى كائن حي في روح البهيمة، كل من هو إنسان في روح التكريم. أول الإنسان ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بتنزل هنا في روح ثالثة، فيها روح إيه؟ ثالثة. الروح الثالثة دي يسموها روح الإيمان، اسمها روح الإيه؟ الإيمان. روح الإيمان دي خاصة بالمسلم. عشان كده لما تكون بتتعامل مع حد من اللقباط مثلا، إخواننا اللقباط، بتحس إن في ريحة مش ماشية معاك خالص، في حاجة مش ماشية معاك، هو أنت مش عارف إيه سببها، لأن هي دي سببها الإيه؟ اللي هو روح الجبال دي. طيب روح البهيمة دي منين؟ من الرياح. وارسلنا الرياح ايه؟ لوقح. طب وروح التكريم؟ من نور القدس. طب وروح الايمان؟ من نور النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده اول ما بيقول اول المسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله، بتنزل في العبد نور روح الايمان. روح الايمان دي منين؟ من نور النبي صلى الله عليه وسلم. روح الايمان دي بقى هي اللي بتشتغل في كل مراتب الصالحين. طبعا مش هنتكلم فيها دلوقتي لان دي لها قصه تانية لما يجي وقتها. انما هما عشان كده اللهم يقولوا ايه؟ اللهم طهر ارضيه اجسادنا وزكي سماوات ارواحنا. لان المفروض الذكر يزكي روح الايمان. ولما روح الايمان تتزكى بنور الاسم الله وتتزكى بالذكر، يفيض روح الايمان، نور الايمان يفيض فين؟ على روح التكريم. فنور الذكر يفيض على روح التكريم فيزداد، ثم يفيض على روح البهيم. علشان كده الدين كم مرتبة؟ ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. فالإسلام تزكية البدن روح البهيم، والإيمان تزكية القلب، والإحسان تزكية روح. المرتبة الثالثة اللي هي يسموها مراتب الإحسان. يبقى الإسلام والإيمان والإحسان آخر وآخر روح تتزكى، وأشد روح تتزكى هي روح الإيه؟ البهيمي. أول روح تتزكى هي روح الإيمان، تاني روح تتزكى روح التكريم، تالت روح تتزكى روح البهيمي. وهنا بيبقى العبد عبدا، يقولوا عليه عبدا إيه؟ ربانيا في مراتب الإحسان. طب ربنا قال الكلام ده؟ قال أيوه: ما تقرب على عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لما تلاقي كلمة أحبه وتقصها بما قيل في الأحاديث أو ما قيل في الآيات، ربنا يقول ثم اتقوا وآمنوا. يبقى انتقل من الإيه؟ من الحالة البدنية إلى الحالة القلبية. ثم اتقوا وأحسنوا، يبقى من الحالة القلبية إلى الحالة الروحية. قال ربنا والله يحب الإيه؟ إذن يحب المحسنين. يبقى من وصل إلى مرتبة الإحسان دخل في محبة إيه؟ الله، ربنا اللي إيه؟ اللي يحبه. طب تعالى بقى عليه هو حتى أحبه. طب اللي يحبه ربنا ده يبقى وصل إلى مرتبة الإحسان بنص الآيات. طب بنص الحديث: فإذا أحببت كنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ولسان الذي ينطق به، وقدم التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، حتى يصبح عبدا ربانيا يقول للشيء كن. استنى، خد بالك، يقول لشيء ايه؟ كن فيكون. قال ربنا بديع السماوات والأرض، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له ايه؟ كن فيكون. يبقى السماوات هنا عند السالكين إلى الله، عند الذاكرين، اللي هي سماوات الايه؟ الروح. والأرض أرضية الايه؟ الجسد. عشان كده اللهم طهر أرضية أجسادنا وزكي ايه؟ سماوات أرواحنا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. بص بقى، القاعدة دي موجودة عند كل المنكرين، سواء كان منكر للدين أو كان منكر للصالحين. لذلك لا ال ال ال ال ال المسيحيين قالوا لسيدنا عيسى، قالوا له احنا هنصدقك بس احنا عايزين منك حاجه. ايه عايزين ايه؟ قالوا له هات لنا ايه. قال لهم اجيب لكم ايه يعني؟ قالوا له نزل علينا مائده من السماء ناكل منها كلنا ونعرف ان المائده دي جايه منين، من السماء. مسيحيين ولا اليهود؟ اليهود. اليهود ولا مسيحيين؟ ما هو سيدنا عيسى. اما بقى قوم سيدنا موسى عملوا حاجه جميله جدا. قالوا لسيدنا موسى احنا يا عم مش هنؤمن بيه. ليه؟ قالوا له احنا عندنا هات لنا ايه. قال لهم غير العصايا وغير النور بالالواء. قالوا لك ايه؟ خلينا نشوف ربنا كده عين عينك. فالاولياء ينكر عليهم الجاهلين ولايه الصالحين، لان كل واحد من الصالحين المفروض ان بيخبي درجه الولايه بتاعته عن مين؟ عن الناس. لا هم مش عايزين كده. يقول لك ورينا ايه، ادينا علامه، ادينا كرامه. لا مش هنديك حاجه. فكل نبي من الانبياء قال ايه؟ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. طب يا موسى انت ربنا بيكلمك؟ قال لهم اه. وبيديك الاوامر؟ قال لهم اه. طب يكلمنا احنا كمان او هات لنا ايه. سيدنا موسى جمع 70 واحد وطلع فيهم على الجبل، يعني اختار 70 كده واحد كده محترم، طلعوا مع الجبل. اول ما طلعوا على الجبل قالوا بقى ايه ده، ربنا بدا النور الالهي يظهر. فقالوا سيدنا موسى ايه، طب ما خلينا بقى نشوف ربنا كده عين عينا كده. فقام الجبل مقسوم نصين كده ومتعلق، يعني الجبل كان كده، كان كده هو سليم، هو واقفين على الجبل. اول لما قالوا له ارنا الله جهره قام الجبل عامل كده نازل كده كله بقى ماسك في ايه، في صخره وخايف يقع. سيدنا موسى توجه لربنا قال لا يا رب انت هتعذبنا يا خدهم كلهم، عذبهم كلهم بس احنا ما لناش دعوه بالقصه دي. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، نفس القصه بتتقال في كل زمن. النهارده اصحاب الفكر الوهابي اللي هم زي الاخوان والسلفيين ما يعرفوش حاجه عن كرامات الصالحين وما بيعترفوش بها اصلا. ليه؟ منع على قلوبهم ان يخش النور الالهي اللي ربنا بيديه للصالحين. امتنع عليهم اصلا، حرم النور ده عليهم. فاكبر حاجه ممكن تعاقب عليها ان انت ترتكب الذنب وما تحسش ان ده ذنب، وبالتالي ما تستغفرش ربنا فربنا ما يتوبش عليك. انما يعظم شعائر الله. من شعائر الله ده؟ قال ربنا والبدن. ايه البدن؟ الجمال، الجمال اللي بيركب عليه الحجاج، الجمل اللي بيركب عليه الحج يحترم ويقدر ولا يهان. ده الجمل اللي بيركب عليه الايه؟ الحج والبدن. جعلناها لكم منين؟ من شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من إيه؟ من تقوى القلوب. طب ما بالك بقى بالحج اللي راكب على البدن. يبقى من أكثر تعظيما الحج. طب ده الحج ده في مرتبة الإسلام ولا في مرتبة الإيمان؟ ده في مرتبة الإسلام ويعظم ومن شعائر الله. يبقى الأولياء الصالحين لهم أوامر إلهية بالتعظيم. ازاي؟ انت هتيجي يوم القيامه، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، وقال عليهم وما منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا. حضرتك هتيجي يوم القيامه، الواحد يجي يوم القيامه في حاله هلع وفزع. في ناس ثانيه اللي هم الاولياء ربنا قال عليهم ايه؟ قال رضي الله عنهم ايه؟ ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني ربنا سبحانه وتعالى ختم الرضا برضاء الأولياء على مين؟ عليه سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. الناس دي الأولياء دول اللي يحبهم يحشر معاهم. يحشر المرء مع من إيه؟ أحب. حبيت واحد وهابي هتحشر معاه. حبيت واحد إخواني هتحشر معاه. حبيت واحد سلفي هتحشر معاه. حبيت واحد من الصالحين هتحشر معاه. يحشر المرء مع من إيه؟ مع من أحب. نفس الكلام اللي تقال للأنبياء بيتقال للجهلة. عشان كده ربنا قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت ايه؟ بص بقى قال تشابهت قلوبهم مش تشابهت عقولهم. يعني قصة مش قصة ايه؟ فهم. إنما القصة قصة ايه؟ قلب. تشابهت قلوبهم لأن القلب هو مصدر الإيمان أو الضلال. وقلنا في المرة اللي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نقطة في قلبه نقطة إيه؟ سوداء. فإذا هو تاب محيط وإذا هو عاد زادت وزيد فيها حتى تعلو قلبه. يعني السواد اللي بيعلو القلب ده ربنا قال عليها الران. ربنا يقول عليهم إيه؟ على دول إيه؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا إيه؟ يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه؟ يبقى في ناس ربنا قال عليهم ران وقال عليهم محجوبون وقال عليهم لا يعلمون وفي ناس قال عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. بص بقى الفرق. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إذن ربنا سبحانه وتعالى قال الآيات أي العلامات أي المعجزات أي الكرامات بتظهر لمين؟ مين اللي يشوفها؟ الذين يوقنون اللي عندهم عقائد في قلوبهم اللي الإيمان دخل فين؟ في قلوبهم. أنت بلا عقيدة قلب مليء بالران لن ترى من آيات الله على الصالحين آية. بحكم نص القرآن قد بينا الآيات لقوم إيه؟ يوقنون. لا أصل أن يكون لديك يقينا بقدرة ربنا بقدرة الله سبحانه وتعالى على العطاء. إنما إن لم يكن في قلبك نور وكنت الصلاة مضيعة والذكر لا تعلمه والذنوب تعد بك من كل مكان ويومك غفلة ويومك غيبة ويومك نميمة ويومك بهتان ويومك زور هتشوف هتعرف الصالحين من فين؟ من فين؟ ما هو يومك 24 ساعة تحاسب يوم القيامة عن كل ساعة مرت عليك. يا سلام لما تقضي يومك كله في الغيبة والنميمة وفلان قال وفلان عاد هذه غيبة وتقول على اللي فيه يبقى نميمة وتكلموا بما ليس فيه بقى بهتان. يعني كل يومك محصور ما بين الغيبة والنميمة والبهتان والذنوب وإذا صليت صليت وإذا صليت طب هتيجي يوم القيامة هتحاسب إزاي؟ هتحاسب إزاي؟ اليوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى من شدة هول يوم القيامة والعياذ بالله من شدة الهول. ربنا خلقك علشان تعبده وتتعلم الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد جاله سيدنا جبريل قال بينما سيدنا عمر قال بينما كنا مع جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا نعرفه ولا يعرفه منا أحد وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه في ركبتيه ويضع يديه على فئة، يعني قاعد كده زي الصلاة يعني، وقال يا رسول الله أكبرني عن الإسلام. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا؟ قال صدقت. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته، الله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله، والقضاء خيره وشر حلوه ومر. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه. لما خلق لما انتهى حديثه مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مشي، فقال ردوا علي الرجل، قال لهم رجعوه لي تاني لهوه، فخرجوا في الصحراء فما لهوش، قالوا لم نجده يا رسول الله. قال أتدرون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا أخيكم إيه؟ جبريل جاءكم ليعلمكم أمور دينكم. يبقى أمور الدين عندنا كم؟ إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام إن تعمل كل الفرائض وكل النوايا، كل الفرائض كاملة. ويبقى لو مت وانت على الإسلام وفيت كل اللي عليك في الإسلام أنت قضيت طلت دينك بس، ده لو طلعت بسليم طلت الدين بس خلصت. لو طلعت بسليم، وإذا انت مت على الإيمان يبقى أنت أديت اثنين. أما الإحسان اللي هم رضي الله عنهم ورضوا عنه فقد سدد إيه؟ دينه كله. عشان كده بيقول ربنا قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يبقى علشان أنت تعرف، عشان كده كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يروا فيه المعجزات، وكان المنافقين لا، وكان المنافقون لا يروا فيه الإيه؟ المعجزات، وكان الكفار لا يروا المعجزات. كان مين اللي يرى المعجزات؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي حواليه. حد من الصحابة وقعت عينه على الأرض، جه شايل عينه، النبي صلى الله عليه وسلم ركب له عينه، قال والله لكنت أبصر بها أشد من عين الإيه؟ الثانية. ركبها له النبي صلى الله عليه وسلم. أنهي جراحة دي تقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات مفيش أكل، بقول مفيش حد عنده أكل، أجابه صنية فيها تمر، النبي حط إيده على التمر صلى الله عليه وسلم، كل الجيش كان من التمر وبقى التمر زي ما هو. دول بقى فين؟ دول مع مين؟ حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. أما التانيين فين؟ مفيش. طب ما في معجزة لحد النهاردة موجودة محدش يعرف عنها حاجة، من كرامة، من كرامات الأولياء اللي هو الإبريء اللي سيد إبراهيم كان بيتوضى منه، واحد من الصالحين إبريء قد كده بيتوضى منه بس. أدي فرق بيننا، تقول لي بقى إخوان الشياطين ولا سلفيين ولا القصة اللي إحنا بنسمع عنها دي، كان بيتوضى منين؟ من الإبريء، علشان سيد إبراهيم مسك الإبريء بإيده، وعشان اتوضى منه المية بتاعته بقالها 700 سنة ما بتخلصش من الابريق. لسه كنا هناك الاسبوع اللي فات اللي قبل اللي فات، تشرب ما تشرب امة لا اله الا الله 700 سنة المية مش هتخلص. وده واحد منين؟ من امة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد منين؟ من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واحد منين؟ من الاولياء الصالحين. لا شفناها اخويا مع واحد اخواني ولا واحد وهابي ولا واحد سلفي ولا حاجة سودة من اللي احنا بنسمعهم دوت واللي احنا بنشوفه، والفكر المكفر الكافر المكفر. انما الصالحين عند ربنا لهم قصة تانية خالص، بمجرد بس ما توضى مسك الابريق بايده خلاص تاني الابريق موجود معاه، خرج دخل الخيل 40 سنة بنفس الابريق، خرج بنفس الابريق، الابريق لحد النهاردة بقاله 700 سنة ميته ما بتخلص. ادي الصالحين. ربنا بيقول قد بينا الآيات، بس لمين بقى؟ لقوم ايه؟ يوقنون. يوم ما كنت رايح، كنا رايحين مرة ومعانا كده خمس ست اتوبيسات كده، فالسواق كان وهابي، فبيقول لي يعني كل الناس دي راحة فين؟ فبيقول له رايحين نشرب من الابريق بتاع سيد إبراهيم. قال لي يعني ايه يا ابريق سيد إبراهيم ده؟ قلت له الابريق ده كان سيد ابراهيم بيتوضى منه، والبركه بتاع سيد ابراهيم حلت على الابريق، الميه لحد النهارده ما بتخلصش من الابريق ده. قال لي يا سلام، ما يمكن حط له حنفيه من ورا. فضحكت، يعني كل الناس دي كلها كده ما شافتش الحنفيه متركبه من ورا يعني؟ اصل هو منكر، منكر للايه؟ للكرامات. زي ما كان الكفار بينكروا بمين؟ بالمعجزات. ما يقولوا له ارينا الله، جاب لهم رمى لهم العصايا بقت تعبان، جابوا السحرة قال ده ساحر، جابوا السحرة رموا العصيان ورموا الحبال، سيدنا موسى رمى العصايا بتاعته بلعت الحبال والعصيان، السحرة قالوا لا ما فيش الكلام ده في السحر، السحر ما فيهوش الكلام ده، ده كده نبي، ده كده مع ربنا. قاموا ساجدين لمين؟ لربنا. وامنوا بمين؟ بربنا. فرعون قال لهم اقطع ايديكم ورجلكم، وقالوا له اقطع، ده احنا كده امننا بربنا، يعني رمى العصاية والسحر امنوا بربنا، ودول خدهم على الجبل قالوا احنا بقى كده عايزين نشوف ربنا عين عينك كده. يعني معناها ان التصديق وعدم التصديق اولا ده نور محطوط في القلب، تاني حاجة ده نور هداية، تالت حاجة مش لأي حد. عشان كده السبعين اللي اختارهم سيدنا موسى كانوا هيروحوا كانوا هيروحوا بالبلاش ومعهم سيدنا موسى. لولا سيدنا موسى توجه لربنا وقال يا رب انا ماليش دعوه بيهم، انا مال ده، دول خلفوا الاتفاق. التانيين قالوا سيدنا عيسى نزل لنا بقى مائده كده ناكل كده الكرش ناكل كده ونقول بقى ان انت قد صدقتنا. قال يعني لما هياكلوا من المائده دي هيصدقوا سيدنا عيسى، قال يعني لو ما كانوش من المائده مش هيصدقوه. ادي جزئيه. فالمهم رحنا، فطبعا وهابي هو واقف على جنب كده وبيبص بقى زي الثعلب كده، بيبص بعينه كده عشان لقى اول حاجه لقى له ليه خرجت باللبري. طبعا هو واقف جنبه، قلت له صدق المواسير مش باينه، يكونش حاطينها ومخبيينها. فالراجل بص لي كده مستغرب، فقعد يبص لقى الناس عماله تشرب وتقف طابور، وطابور ملوش نهايه، والطابور يخلص واللي بيشرب ما بيمشيش، بيرجع ويلف في اخر الطابور. الراجل حاله ذهول، قعد يقول لي طب ما فين الكاميرات وفين التلفزيون، وبدل ما احنا بنسمع لحاجات هايفه ازاي الحاجات دي احنا ما نعرفش عنها حاجه. والراجل بقى الحال اللي رايح بيه غير الحال اللي رجع بيه تماما. دي الصالحين، دول الصالحين. انما عامه الناس واللي احنا واحد عاش اتولد وقعد في الدنيا وعاش ومات ما كسب في حياته الا ما سيحاسبه الله عليه يوم القيامه. لا مشي مع الذاكرين ولا تعلم الذكر ولا مشي مع الصالحين، عاش زي الانعام ياكل ويشرب وينام. بس يا خساره، الانعام بعد ما بتموت خلاص دورها ايه؟ انتهى. انما انت يا صاحبي هتيجي يوم القيامه، تعالى بقى عملت ايه واتحاسبت ازاي وعملت ايه في يومك ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا ايه؟ الا احصاص. هتيجي فين بقى كل الكلام ده؟ ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وربنا سبحانه وتعالى سبق بالبشرة قبل الايه؟ الانذار. لان مبعثه صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ رحمة للعباد. ربنا بعت حضرة النبي رحمة، فقال بشير، يبشر بالجنة ويبشر بحياة الاخرة ويبشر بما وعد ربنا فيه الصادقين والصالحين قبل ما ينذرهم بالعذاب الايه؟ بالعذاب الشديد. هتتحاسب. تعمل نفسك ما انتش عارف هتتحاسب. تعمل نفسك اصل انت ما انتش فاهم هتتحاسب. تعمل نفسك ان انت يعني مش واخد بالك هتتحاسب. كده هتتحاسب وكده هتتحاسب على كل يوم عدى عليك من غير ما ده احنا بنتكلم عن حساب. اما الصالحين والسالكين دول قصه تانية بقى. بص بقى، بشيرا ونذيرا ولا تسأل ايه بقى؟ ولا تسأل إيه؟ قال له عن أصحاب الجحيم سيبهم من شاء فليؤمن. خد بالك، مش من شاء فليسلم. خد بالك، من شاء فليؤمن، مش من شاء فليه فليسلم. إذن المشيئة في الذكر والعبادة والسير إلى الله ده أساسية، من شاء فليؤمن، وبعدين ومن شاء فليكفر. ما قالش من شاء فليسلم، لأن الإسلام قد تكون مسلم وأنت لست بمسلم. مسلم بتضيع صلاتك، مسلم إزاي؟ بتضيع صيامك، مسلم إزاي؟ كل يوم ما بين غيبة ونميمة وذنوب وبلاوي، مسلم إزاي؟ عشان كده ربنا قال فمن شاء فليؤمن مش من فليسلم، ومن شاء فليكفر. قال ولا ايه تسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عنهم، لا تسأل عنهم ولا تسأل عنهم. دول أصحاب الجحيم هنا، بص الـ بص الـ الآية، بص العظمة بتاعت الآية. ربنا قال أصحاب الجحيم. عارف لما يقول أنا صاحب البيت ده، صاحب البيت ده إيه؟ هو صاحب البيت عايش ونايم ومورث مين؟ بيته اسمه صاحب البيت. يقول لك مين صاحب البيت ده؟ فلان. ربنا سبحانه وتعالى يقول عليهم أصحاب الجحيم، يعني هم في النار، واللي ماشي معاهم في النار، واللي بيصاحبهم في النار، وذريتهم في النار، إلا من رحم ربنا. عشان كده قال ولا تسأل عن إيه؟ عن أصحاب الجحيم. وفي رواية ولا تسأل، وفي قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عنهم ولا تسأل عنهم. ليه؟ دول أصلا ربنا لما قال على جهنم وقودها إيه؟ الناس والحجارة، يعني في ناس وحجارة هتولع بيهم جهنم. أمال هتولع إزاي؟ هتولع إزاي؟ قالوا قودها الناس والحجارة. اللي ما عرف طريق الذكر وطريق الصالحين دخل في قودها الناس والحجارة. ليه؟ ما انت هتموت، لو موت يبقى تموت على الإسلام، ده لو موت يبقى تموت على الإسلام. تموت على الإسلام يعني هتحاسب. ومن حوسب عذب. ليه؟ هتقف على الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ده انت لو وقفت 5 دقايق على مستني المترو بتبقى عاوز تقعد على الأرض. ربنا ما عندوش أرض بقى يوم القيامة، ما فيش عنده أرض ربنا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ الأرض نحاس والسماء حديد وبينهما الشمس، يعني يوم سواد من أوله لآخره. الشيخ يقول في يومه العرض الكبير الدامي، وسط هذا السواد زي ما قلنا ربنا انتشل ناس. قال صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله يوم القيامة أناس ما هم بأنبياء ولا شهداء، يقبضهم الأنبياء والشهداء على مكانتهم عند ربهم يوم القيامة، والله إنهم نور وعلى نور وعلى منابر من النور وعلى يمين الرحمن. يبقى خارج إيه؟ خارج إيه؟ خارج يوم القيامة. طالما قال على يمين الرحمن، ولا الرحمن قاعد تحت الحديد والنحاس، قال على منابر منين؟ من النور. قال له بقى لما جه يوصفهم قال لهم قوم، القوم ما قالش واحد، ما قالش واحد، قال لهم قوم شتى من بلاد شتى اجتمعوا على ذكر الله وهم قوم شتى من بلاد شتى تحابوا في الله. يعني الاثنين اجتمعوا على ذكر الله ها وتحابوا فين؟ في الله. رب النبي يقول في حديث ثالث المحبون على منابر، المحبون في المتحبون في الله على منابر من النور. اول حاجه يعملها ابليس مع السالك الى الله يخرجه من الجماعه، يخرجه بره القوم دول. لما ابليس يضحك على واحد يخرجه فين؟ بره القوم، لان ربنا قال القوم شتى، ما قالش واحد لوحده. فيركب الشيطان على راسه فياخذ لنفسه سكه لوحده فيخرج عن جماعه الايه الذاكرين المحبين. فاما ينادي يوم القيامه اين المتحبين؟ مش موجود. قال ايه؟ المتحبون في الله على منابر منين؟ من النور. عشان كده قال له ولا تسال او ولا تسال عن اصحاب الايه الجحيم. يوم القيامه يوم جحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يعفينا وعفيكم أجمعين يا رب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يوم القيامة تستجير النار إلى الله لينهي هذا اليوم. الجهنم هتستجير منه إيه؟ وفي المقابل أنت بقى واقف مستني حسابك، وبقف مستني حسابك، وبخلي الخيابة تنفعك، وبخلي دماغك تنفعك، وبخلي عقلك ينفعك. إنما من اتخذ إلى الله طريقا وبقى أصبح من الذاكرين، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. 73 آية بتؤمر بالذكر. وخد بالك ما فيش آية بتؤمر بالذكر واحد لواحد، إلا من وصل إلى ذكر الروح اللي هو قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر منين؟ من القول. ده اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مشى على طريقه. لكن تأتي يوم القيامة في يوم ليس له مهرب، ما لكش غير مهرب واحد اللي هم المتحبون في الله، قوم شتى من بلاد شتى اجتمعوا على ذكر الله على منابر منين؟ من النور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين وبهذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا عيوب يا رب العالمين. كرمنا واهدنا واهد اخواننا واهد ابائنا واهد امهاتنا واهد اولادنا يا رب العالمين. اجعلنا عندك من الذاكرين يا رب العالمين. لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا يا رب العالمين. تمن لنا بالخير كله وعظيم الخير كله والكرم كله يا رب العالمين. اللهم اكرم اخواننا الذين يزورونا يا رب العالمين. اضف علينا اللهم اكرمهم يا رب العالمين، واكرمنا رب العالمين، واصلنا واياهم يا رب العالمين. لان النبي يوسف الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. اخواننا المغتربين اللهم اكرمهم يا رب العالمين، احفظهم ويانا رب العالمين. اللهم رب العالمين نجح اولادنا في كل امتحان رب العالمين، اشفى امراضنا وامراض اخواننا واخواتنا اجمعين يا رب العالمين. اللهم اشفعنا كل داء يا رب العالمين، اللهم اشفعنا كل داء يا رب العالمين. اللهم نشطنا في الذكر والعباده يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فتح كده ربنا وسع رزقنا رب العالمين، نوسع رزقنا اجمعين، واخد حوائجنا اجمعين وحوائج سيدنا رب العالمين. جانب يوسف الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. العيش بصوت القيامه.